بسم الله الرحمن الرحيم. باب: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه. العصابة العصابة من 14 العدد، يعني يطلق عليهم عصابة، يكون العدد من 4 4 5 6 وهكذا لحد 10. ومنه قول الله عز وجل وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي العشرة من الرجال لأنهم خدوا أكثر العدد، فالعصابة من 4 لـ10. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. ولا تعصوني في معروف رواية أخرى. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا. فعوقب به رواية، فهو كفارة له. فهو كفارة من غير له رواية. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله. ستره الله عليه رواية. في الهامش: فهو إن شاء الله، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. لو نلاحظ ان اللي بيروي الحديث هو عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت من الأنصار، وكان من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في مكة. النقباء اللي بايعوا من الأنصار قبل الهجرة. بيحكي عن البيعة اللي تمت في العقبة اللي هي دي. طبعا المبايعة هنا، الحديث ده جاء قبل كده واحنا شرحناه، يمكن اهم حاجة في حكاية ولا تقتلوا اولادكم انه كانت عادة العرب يعيدوا البنات خشية العار، وبعضهم كان يقتل الاولاد خشية ان يأكل معه حتى الصبيان. أما كلمة لا تأتون ببهتان، البهتان هو أشد الكذب الذي يبهت سامعه، كأن تتهم شخص أمين شريف بالزنا فيتحير ويترق ما يعرفش يرد يبهت. لما بيقول تفترونه، والافتراء زي ما قلنا الاختلاق. لما قال بين أيديكم وأرجلكم عبر بالأيدي والأرجل عن الذوات، عن النفس، لأنه أكثر ما يكتسب الإنسان يكتسب بجوارحه، بإيديه ورجليه، إيديه اللي بتاخد وإيديه اللي بتبطش ورجليه اللي بتمشي ورجليه بتروح ورجليه اللي بتيجي. فعبر بالأيدي والأرجل عن الذات، عن النفس، يعني لا تأتون ببهتان تفترونه من عند أنفسكم. عاوز يقول كده، فعبر عنه بالأيدي والأرجل، من بين أيديكم وأرجلكم. عبادة بن الصامت لفت ليام ودارت وتزوج من أم حرام بنت ملحان، أخت أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك. أم حرام هي التي كان عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في بيتها في المدينة وغفى غفوة ثم استيقظ يضحك، فسألته فقال: عرض علي أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. فبيحكي عن الناس من أصحابه شافهم وربنا ورهم له بعد انتقاله، طبعا هيحصل الكلام ده، انهم راكبين البحر والنبي عليه الصلاة والسلام ما شافش البحر، فلقاهم راكبين البحر للغزو في سبيل الله، ففرح بهم فرحا شديدا، من هنا استيقظ يضحك وسماهم ملوك على الأسرة. فأم حرام قالت له: أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. ثم غفى غفة أخرى فاستيقظ يضحك، فبتقول له: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال له: أناس من أمتي يركبون هذا البحر أو ثبج هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. فبتقول له: أدعو الله أن أكون منهم. قال لها: أنت من الأولين اللي هم شافهم أول مرة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيشوف كان بيعرفهم هم مين، مش ناس كده شخوص وخلاص، يبدو أنه كان بيشوفهم كأفراد بذواتهم. فمنهم أصحابه اللي هو عارفهم، ومنهم يمكن ناس ما شافهمش لكن من الأمة. فبنقول لفت الأيام ودارت، وجوز عبادة بن الصامت هذا اللي هو من النقباء من أشراف الأنصار ومن أسيادهم، تزوج من أم حرام بنت ملحان. أول غزوة في البحر غزاها معاوية بن أبي سفيان، وكانت في جزيرة قبرص. معاوية، يبقى إذا معاوية ما نقدرش نغلط فيه زي بعض الناس المؤرخين بيغلطوا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام شافه وتبسم وشبهه هو اللي معاه كالملوك على الأسرة. فدخل سيدنا معاوية غزا قبرص وفتحها ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. يوم يصادف ان عبادة بن الصامت من جنوده في الغزوة دي، واخد مراته معاه وكانوا بيغزوا بنسائهم، تقوم وهي ركب الناقة تقع من على الناقة، تقوم الناقة تدوس عليها تقوم تموت شهيدة وتدفن في جزيرة قبرص. عشان كده بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: أنت من الأولين. فراوي هذا الحديث هو عبادة ابن الصامت اللي كان من أول غزاة البحر مع معاوية، وهو أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في مكة، وكان قد قرر الهجرة، فكان بيطلب منهم هذه البيعة. نعم. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال. شعفة من غير نقطة على الله. يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يوشك ويوشك بفتح الشين وبكسرها لغتان بمعنى واحد، أن يكون خير مال المسلم غنم كما قال. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما. في الهامش رواية أخرى. أنتوا عارفين اسم كان وخبر كان، ساعات الاسم يبقى في مطرحه والخبر في مطرحه، زي ما قلت أنا الرواية: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما. وساعات يقدم الخبر يوم يبقى منصوب ويؤخر المبتدأ يوم يبقى مرفوع. فالاثنين صح. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما. هو قال يتبع. هو قال يتبع. وفي الهامش عنده يتبع. تمام. بتشديد التاء. أيوة. شعف الجبال. جمع شعفة. قمة الجبل. شعف الجبال أي قمم الجبال. ومواقع القطر. مواقع القطر. القطر المطر. ومواقع القطر أي الأودية التي يسيل فيها ماء المطر من أجل الشرب وسقي غنمه اللي هو هياخدهم دول. يفر بدينه من الفتن. الباء في بدينه باء السببية أي يفر بسبب دينه. أو هي باء المصاحبة. يفر بدينه أي يفر آخذا معه دينه. يعني مصاحبا لدينه من الفتن. دي الحديث. لكن بيترتب عليه أحكام. الأحكام اللي بترتب بعد الحديث ده بتقول انه يبدو انه في اخر الزمان سوف تشتد الفتن لدرجة ان ذا الدين لا يستطيع ان يعاشر الناس او ان يخالطهم او ان يبقى بينهم فيضطر الى الفرار. فتن من كل نوع. فتن جت بالتفصيل في احاديث كثيرة زي الحديث اللي اتكلم عن الربا ان الربا ينتشر وان مفيش حد يسلم منه والعياذ بالله. زي الحديث اللي قال ان القابض على دينه القابض على دينه هيبقى كالقابض على جمرة من النار. زي الحديث اللي بيقول ان الامانة تنزع من قلوب الرجال. زي الحديث اللي بيقول حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. زي الحديث اللي بيقول أمراء يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. اللي أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب. ومنها الحديث بالتحذير من دعاة الفتن الدعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وقال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. أحاديث كتير جت في الفتن وحيجي باب مخصوص اسمه باب الفتن. طيب يبقى ده أول حاجة إنه ده تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في آخر الزمان تكثر الفتن. الحكم الثاني بيتقال انه في حالة الفتن وخشية المرء على دينه فالفرار والاعتزال مطلوب. مش مطلوب كفرض. مش مطلوب كواجب. لكن مطلوب كمندوب او كمستحب. بيجي حديث اخر يقول انه الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. فقالوا طيب ناخد بايه ناخد بايه. فافترقوا الى ثلاثة اراء كلها اراء وجيهة. طبعا الرأي الاول اخذ بالفرار والاعتزال اذ فيه السلامة لا محالة. انت لوحدك بقى وانت بعيد عن الخلق هتقع في ايه هتغلط في ايه بقى. زي الحديث ده يفر بدينه من الفتن ومعه شوية غنم يتتبع بها ايه رؤوس الجبال عشان الكلأ ومواقع القطر الاودية عشان المية والمطر وخلاص ما فيش حد معاه. فناس قالت ان عدم الخلطة والاعتزال افضل عموما بقى، مش بس في وقت الفتن عموما. وفي ناس قالت لا، الاختلاط بالناس في جميع الاوقات افضل، لان لما كل واحد يعتزل ويروح، طب وبعدين ما يبقاش في امه، ما يبقاش في جماعه، ما يبقاش في تعاون، تبقى ازاي يعني؟ هتبقى ازاي كل واحد يروح في حته؟ طب وبعدين يتعاونوا ازاي؟ يتعاملوا ازاي؟ يجتمعوا ازاي؟ يدافعوا عن بيضتهم ازاي؟ يدافعوا عن ارضهم ازاي؟ لا، الخلطه افضل من العزله. الرأي الثالث رأي وسط، بيقول ان والله المسألة بتتوقف على الشخص، بتختلف. فإذا كان الشخص عالما بأحكام دينه لا يحتاج إلى السؤال عن الفرائض، ولا يقوى على تغيير المنكر، فالاعتزال له أفضل. أما إذا كان الرجل قادرا على تغيير المنكر ناصحا للناس، فالاختلاط له أفضل، والعزلة في حقه غير مطلوبة. أما من يغير المنكر؟ أما من يوعظ؟ أما من زي في في في في في الصورة التي نحن صدديها على المنبر، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وزي ما ربنا يعني أخذ على بني إسرائيل وعذبهم بسبب ذكروا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعل. فالرأي الوسط قال إذا كان الرجل ضعيفا لا يستطيع أن يغير المنكر لكنه كان عالما بدينه، فالاعتزال له أفضل. أما إن كان الرجل غير عالم بدينه فاعتزاله غلط، لأنه إذا اعتزل ما يعرفش يعبد ربنا، ما يعبده صح، ما يعرفش يأدي الفرائض. أو كان قويا قادرا على تغيير الفتن، فالاعتزال في حقه غير مطلوب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب. طيب في عناوين عند بعض الناس بدل ما بيقول أنا أعلمكم هتلاقي العنوان أنا أعرفكم بالله. عندي في الهامش أهو كده، عندك أنت في الهامش، عند غيرك صح تكون هو ده العنوان، الاثنين صح. لكن ما جاء في رواية الحديث أعلمكم، نعم، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ما هو كسب القلب؟ ما هو كسب القلب؟ كسب القلب هو العزم على الأمر، إذ إن أعمال القلوب ما هي إلا النية، وإنما الأعمال بالنية. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالوا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بما عزمت عليه القلوب من فعل للخير أو ارتكاب للشر. أدي كسب القلب، العزم على الفعل. واضح؟ حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. بما يطيقون، عندك من غير البه، ما يطيقون على طول في الهامش. أيوة. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا عليه الصلاة والسلام. الحديث ببساطة معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يأمر أصحابه كان يأمرهم بما يدخل في طاقتهم ووسعهم ويستطيعونه بغير مشقة، زي الحديث اللي قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان حين يأمرهم بالأعمال الطيبة بأعمال الخير كان يأمرهم بأعمال تدخل في طاقة كل إنسان عادي يستطيعها ببساطة يعني. فلما كان بيأمرهم بكده هو بقى بيعمل ايه؟ يقوم الليل. لما جم يقوموا بقيامه قال لهم: لا، لحسن تفرض. ها؟ يواصل في الصيام، يواصله يقول لهم: لا، ليست هيئتكم كهيئتي، انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وبعدين تطول بيهم الوصال، فطلع الهلال قال لهم: اه، لو كان استمر الهلال كالمنكل لهم. انتوا فاكرين الحديث دي كلها؟ فحسوا بان الاعمال اللي هم مكلفين بيها واللي بيعملوها قليله بالنسبه للاعمال اللي هو بيعملها. فبيقولوا له: يا رسول الله، ليست هيئتنا كهيئتك، يعني حالنا مش زي حالك. مش الهيئة هنا مقصود بها الشكل أو الجسم، إنما مقصود بالهيئة هنا إيه؟ الحالة. زي هو ما قال لهم: ليست هيئتي كهيئاتكم، برضو مش مقصود به الشكل إنما الحالة. فعاوزين يقولوا له: حالنا مش زي حالك، أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وعمال تعمل الأعمال دي كلها، اما احنا هنروح فين؟ اذا كان انت مغفور لك وبتعمل كده وتقوم الليل حتى تتورم قدماك وتعمل وتعمل وتعمل، وتيجي احنا علينا تقول لنا اعملوا حاجات قد كده، اما احنا هنروح فين؟ ادي المقصود. المقصود انهم بيستقلوا الاعمال التي يامرهم بها، بيستقلوها على نفسهم. احنا لم يغفر لنا ما تقدم او ما تاخر، انت غفر لك ما تقدم وما تاخر وبتعمل كل ده، ما احنا نعمل ايه؟ فكأنهم يطلبوا اعمال اكتر. فمسألة المغفرة هنا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والكلام اللي بيقوله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هل كان له ذنب؟ ده السؤال بقى، هل كان له ذنب فيما سبق وما سوف يأتي حتى بعد نزول الآية؟ والآية نزلت في أواخر أيامه، نزلت في الفتح، سورة الفتح. سورة الفتح كانت فين؟ بعد صلح الحديبية، يعني ها في أواخر العمر. طب هل كان له ذنب حتى يغفر؟ يستحيل. طيب بدم يستحيل وانه معصوم في الشيبة والشباب صلى الله عليه وسلم، ومن منذ ولد وهو معصوم، اما ايه الموضوع بقى؟ ففي ناس قالت: ليغفر لك هنا مش زي ليغفر لهم، هم يغفر لهم يعني يتجاوز عن السيئات، ما يحاسبهمش، ولهم ذنوب يعفو الله عنها أو يبدلها حسنات. أما كلمة ليغفر لك أي ليحول بينك وبين الذنب فيما هو آت، كما حال بينك وبين الذنب فيما مضى. هذه معنى ليغفر لك اللهم تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ليحول بينك وبين الذنوب في طوال حياتك فيما مضى وفيما هو إيه؟ يستقبل. ناس تانية قالت: لا، ما فيش داعي إن احنا نلوي الكلام ونعمل اللفظ على إيه؟ على ظاهره كده ليه يغفر؟ يعني يغفر على ظاهره. طيب في الحالة دي بقى مادام انتوا بتقولوا كده، ما هي الذنوب؟ قال لك ترك الافضل الى الفاضل. ادي يعني ايه؟ يعني عملان، والعملان خير، احدهما افضل من الاخر، فاذا ترك الافضل باجتهاده واتى بالفاضل اهو ده بذنب. ليه؟ لانه المفروض كل اعماله تكون هي الكمال بعينه. عارف زي ما بيقولوا حسنات الابرار سيئات المقربين، فقالوا كده، قالوا المغفرة هنا على بابها، لكن من باب ايه؟ ترك الافضل الى الفاضل. الفاضل الكويس الصح اللي احنا ناخد عليه حسنات كتيرة ونطلع ونوصل به للفردوس الاعلى، اهو ده الفاضل. الافضل بقى ده حاجة تانية، ده حاجة تانية اللي هي فوق كده. فترك الافضل الى الفاضل هو ده المقصود باللي يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب في حتة هنا السيدة عائشة بتقول ايه؟ فيغضب، فعل مضارع. صاحبنا اللي كان بيسأل بيقول في فعل ماضي وفعل مضارع في الحديث وما جاوبتوش، هي جات وحجاوبك، رزقك بقى، رزقك. الحديث فعل ماضي، الحديث عندك ايوه فعل ماضي، ايوه قالوا، قالوا ده فعل ماضي مش كده برضو؟ ايوه ليست هيئتنا كهيئتك، كهيئتك. ها؟ ايوه فن. طيب فالسيدة عائشة راحت محولة على الفعل المضارع فيغضب. ليه؟ في الحالة دي لما تبقى القصة ماضية والأفعال ماضية ويؤتى بفعل مضارع يقصد به استحضار الهيئة. يعني لما يتبص في القرآن كتير تيجي وإذ قلنا، ده كنا دي أفعال ماضية، بنيجي في وسط القصة يقول إيه؟ فيقولون. يبقى في الحالة دي استحضار إيه؟ الهيئة. كأن السيدة عائشة وهي بتحكي الحديث عاوزة السامع يتخيل وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخيل الحالة اللي كان عليها لما هم فاجئوه بالكلام ده، فوش احمر وغضب وكده ويعرف الغضب في وجهه. فرحت جايبة الأفعال المضارعة اسمها ايه بقى هنا؟ استحضارا للحالة او استحضار للهيئة. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا غضب لانه ما كانش يحب التكلف وما يحبش ايه؟ التشدد. فقال ان اتقاكم واعلمكم بالله انا، يعني انا مش ممكن حخفي عليكم شيء كويس، مش ممكن حكلفكم بحاجه ما تنجكمش، مش ممكن هقول لكم حاجه واعمل انا حاجه تانية، ها، او اوثر نفسي عليكم بشيء من الخير. انا اتقى من ان افعل ذلك واعلم بالله من ان افعل ذلك. نعم. باب من كره ان يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الحديث ده طبعا قريبا كنا بنسمعه سوا، وقلنا حلاوة الإيمان اللي هي إيه؟ ثمرة الإيمان. وقلنا ثمرة الإيمان هي التلذذ بالطاعات. وقلنا تعريف الإيمان هو الإذعان الباطني، وتعريف الإسلام هو الانقياد الظاهري. نعم. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. طبعا فاكر أنت الحديث لما قلته، ما قلتش بعد أن أنقذه الله، فجيت انا اضفت الكلمه وقلت لك في روايه فيها الكلمه دي ايه تمام. مضافه صح. قلت لي ما هياش في الهامش. ايوه مش كده صح. انا فاكر يعني التسجيل موجود ليلتين كده ها من ليلتين اتنين خلاص. ايوه اهي جت اهي. يبقى موجوده في الروايه ولا مش موجوده بقى؟ موجوده اهو كده. قول يا سيدي. انتوا عارفين الحديث ده احنا شرحناه قبل كده وقلنا حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الروايه كانت مختلفه هنا شويه في حب الشخص للشخص الاخر. الروايه فيها شيء من اختلاف الالفاظ ها. طيب بنفكر بس بمساله الحب لله ولرسول الله. قلنا دي الترتيب نازل يعني دي اهم حاجه ان الانسان يصل الى حب الله وحب رسول الله. حب الله زي ما قلنا تذكره ما تقدرش انت عليه لا انت ولا انا ولا حد، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك حبه. من هنا كان دعاء الصالحين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. ليه؟ من قول الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هو يحب الأول. وقلنا حين سئل أحد العارفين ما مقدار حبك لله قال بالقدر الذي أعطاني إياه. طيب حب الله بعطاء الله، طب وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي؟ له طريقة، طريقته معروفة هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بالطريقة دي هتحبه، هتحب ربنا باتباعه زي ما قال قل إن كنتم تحبون الله أي ترغبون في حب الله فاتبعوني يحببكم الله، وهي دي الغاية. يبقى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤدي إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله. وتذكروا ان احنا قلنا المشايخ زمان في الخنقة وفي التكايا وفي الخلوات، مشايخ بتوع زمان اللي كانوا بيربوا اللي كانوا بيفضلوا التربية على العلم، يربي الاول وبعدين يعلم، كان بيخلي المريد ايه يقترب منه ويحب شيخه، وبعدين ينقل شيخه من حبه الى حب شيخ الشيخ ثم الى المشايخ ثم الى الصحابة ثم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. اما مسألة حب الشخص ان تحب في الله وأن تحب الشخص لا تحبه إلا لله، تذكروا أن أنا أقول بخبرتي اللي عشتها في الدنيا والطريق الذي سرت فيه والمشايخ الذين صاحبتهم، من كل ذلك علمت أن حب الشخص أيا كان لا تحبه إلا لله لا يتأتى مطلقا إلا في حالة واحدة، وهي التآخي في الله والسير في طريق الله بس، ما سوى ذلك لا، يستحيل ما يحصلش. يعني ما يحصلش، أنا بقولها عن خبرة وعن علم وعن تجربة. بمعنى حبك لأي إنسان يدخل فيه الغرض على طول. طب أنت بتحب أبوك جدا لله؟ لا. ليه؟ عشان بيصرف عليك، عشان رباك. طب انت كبرت خلاص لا بيصرف ولا بيربي، ده انت اللي بتصرف عليه دلوقتي. إرادة الثواب في بره دخل الغرض، دخل الغرض. بتحب ابنك كذلك، الزوج، الصديق، اي حب عادي من حب الدنيا لازم يشوبه الغرض. لكن لو ان لك صاحب بتحفظ معاه القرآن، بتروح معاه الجامع، إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك، أنت وهو في الله بس، الصحبة من أجل العبادة والطاعة والتقرب إلى الله ومعرفة الله، هي دي بس، اللي من غير غرض ما ملهاش غرض بقى، هي دي ملهاش غرض. إن كان هناك غرض بيبقى غرض العارفين اللي هو إيه؟ ظل العرش. دي اللي احنا عرفناها بعدين بقى عرفناها، المتحابون في جلال الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي الرحمن يمين، لا يحزنون اذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. هم دول اللي قال فيهم ربنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شوف عدو يعني مش بس الحب بتاع الدنيا ده يدخل فيه الغرض ده. المصيبة السوداء الأكبر إن تصبح المحبة عداوة عداوة. وجاءت سيرة العداوة دي في بعض الآيات اللي بيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. شوفوا إزاي. فإذا الجزئية الثانية في الحديث أو الدرجة الثانية في الحديث اللي هو ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. الثانية اللي هي أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله. ده ما تجيش زي ما قلت إلا الصداقة والمحبة والتآخي في الله. فاحرص أن يكون لك ذاك الأخ. احرص على وجوده. دور عليه. حاول تلاقيه. وإذا لقيته تمسك به أكتر من تمسكك بأي حاجة في الدنيا. وكانوا بيقولون زمان المشايخ تعريفا لهذا الأخ. عرفوا ازاي؟ عرفوا منين؟ قالوا إذا رأيته ذكرت الله. قالتهم مش هتفتكر حاجة تانية. مش هتفتكر المعمورة والبلاج. مش هتفتكر النادي وماتش الكورة. فاهم ولا مش فاهم؟ أول ما تشوفه تفتكر إيه؟ وردك. وردك تفتكر القرآن. إذا رأيته ذكرت الله على طول. خلاص. وإن كان كذلك فاعلم أنه من أولياء الله على طول. أي واحد تشوفه أو ما تشوفه تفتكر ربنا خلاص هو من أولياء الله على طول. دي العلامة. هذه احنا قلناها وخلصنا خلاص. قالوا لنا كمان إيه؟ إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. فين ده؟ فين ده؟ تجيبه منين بقى؟ ده تجيبه فين؟ تجيبه منين؟ يستحيل هتلاقيه غير عند ربنا في بيته. في بيته اللي بيعامل الله اللي هتصاحبه في الله هو ده بس. إن أخاك الحق من كان معك يعني معك على كل حال. مش لما تبقى فوق يبقى حواليك ولما يدور بك الزمان تبقى ومن يضر نفسه ينفع. ده بيؤثرك على نفسه. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. حيموت بجوع. حيموت من الجوع والجوع مضر. وإذا بقي على جوعه أضير يوم الدين ده يأكل ويفضل هو على جوعه أهو ده. شوف الزمان. ومن إذا ريب الزمان صدعك يعني حوادث الدهر هزتك عملت فيك حاجة مش كويسة شتت فيك شملة ليجمعك. دي الأخوة في الله. أما التالتة فسهلة. سهلة اللي هي بداية الإحساس بحلاوة الإيمان بقى. يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فين أو أن يلقى في النار. باب تفاضل أهل الإيمان في الأفعال في الأعمال. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ده بعد الحساب وبعده وبعده وبعد كل ده. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. مثقال حب من خردل من إيمان بعد استكمال عقيدة التوحيد. هذا المقصود. هذا المقصود انه عقيدة التوحيد كاملة في قلبه اللي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بس بعد كده في خير فيه بقى، ولو مثقال حبة من خردل من إيمان. الإيمان هنا مخصوط به إيه؟ فعل الخيرات، لأنه العنوان بيقول إيه؟ تفاضل أهل الإيمان في الأفعال أو في الأعمال. يبقى بدام اللي هيخرج ده فيه ذرة من إيمان، معناها ذرة الإيمان هذه بعد استكمال أو بعد كمال عقيدة التوحيد. نعم. فيخرجون منها قد اسودوا. طبعا انتوا فاكرين الروايات اللي قبل كده امتحشوا، فاكرين؟ ها؟ لا مش هتلاقيها في الهامش، انه ما انت حديث تاني يعني. نعم. فيلقون في نهر الحياة او الحياة، شك مالك. الحياة او الحياة بالته المربوطة، الحياة المطر، الحياة يا ألف المطر، الحياة بالته المربوطة أي الذي يمنح الحياة الأبدية، بحيث من ما ألقي فيه أو إن ألقي فيه الميتة خرجت منه حية حياة كاملة. يلقون في نهر، والحياة المطر، والحياة بالته المربوطة في الحياة اللي هي ضد الموت. أما الحياة بالهمزة فهو انقباض النفس عن القبيح، اللي هو اللي بنسميه احنا الكسوف. الحياء بالهمزة انقباض النفس عن كل قبيح من الأفعال والأقوال. والحياء المطر، والحياة ضد الموت. فعندك في الرواية نهر الحياة أو نهر الحياة. نعم. فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. الحبة بذر العنب أساسا، وجمعها حبب، وجمعها إيه؟ حبب. وينبتون يبان إنه اللي اترموا دول فيه خارجين من النار، تفحموا خلاص، ما فيش لا لحم ولا عظم ولا حاجة يعني، خلاص. فعاوزين لسه حيبنوا أجسامهم من جديد. فينبتون فيه كما تنبت الحبة البذر في حميل السيل. في حديث قبل كده شفناه، هنا في جانب السيل. انت عارف السيل لما يبقى نازل على يمينه وشماله، ما هو نازل في مجرى، بيبقى فيه ايه؟ صخور، صخور وحواجز. فهو نازل السيل بيجر معاه ايه؟ حميل السيل، اي ما يحمله السيل. في الرواية الاخرى القش والطمي والحاجات، يقوم يركن على ايه؟ على الاجناب. يقوم لما يركن على الاجناب الحميل ده، يقوم يحصل ايه؟ تنبت ايه؟ البذور. نبت البذور هنا بيبقى نبت سريع جدا جدا، لان المية جارية. وبعدين بيضرب مثل بالحبة اللي هي بذر العنب التي تسرع في نموها، كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. الله بيشبهها بقى، لما بتنبت تطلع لونها ايه؟ أصفر. الأصفر ده معناه ايه؟ معناها منتهى، منتهى الحياة، منتهى النضج، أو منتهى يعني طازة قوي أو طيبة قوي أو يعني غضة. ملتوية، ملتوية يعني يعني أي حاجة تعملها إيه؟ تعملها كده، أو تبقى معوجة لسه بقى لما تقف على حيلها، وتبقى إيه؟ تبقى ساق، تبقى ناشفة. لكن قبل كده بتبقى إيه؟ بتبقى صفراء ملتوية. طب التشبيه غريب هنا. طب اللي هينبتوا في النهر ده خرجوا مسودين وامتحشوا وتفحموا، وبعدين يتبني جسمهم بسرعة. عاوز يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان هم بمجرد ما يلقوا في نهر الحياة او الحياة ينبتوا بمنتهى السرعة، مش محتاجة وقت، اكتمل جسمه وحلو وبقى غض وبقى طري وبقى ناضر ناضر. بس في نقطة متعجب بنفسه، يتخايل، يوم يتمخطر، يوم يطلع من نهر الحياة يعمل ايه؟ يتمخطر. ماشي بقى، عارف واحد لما يتمخطر اهو ده خارج يتمخطر ليه؟ زي ايه؟ ألا ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. ملتوية يعني ايه بقى؟ معوج. فرحان، فرحان بنفسه. ما هو شاف نفسه كان ايه؟ كان ايه؟ وبص لقى نفسه ايه؟ بقى ايه؟ لما بقى ايه دي؟ واللي بيحييه مين؟ سبحانه وتعالى. واللي بيجمله مين؟ سبحانه وتعالى. واللي بيهيئه لدخول الجنة مين؟ سبحانه وتعالى. فيقوم يشوف نفسه، يوم غصب عنه يعمل ايه؟ يوم يخرج ايه؟ يتبخطر او يتمخطر زي ما بيقول. قال وهيب حدثنا عمرو الحياه. الحياه بالته يعني. ايوه، بدل الحياه. وقال خردل من خير. من خير، بدل من ايمان من خير. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم. طبعا بين زي ما قلنا هي بينما. رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. قمص جمع قميص. رأيت الناس أمته يعرضون عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفنا، شفنا وعرفنا وعرف شكلنا. فلما عرضوا عليه لقاهم لابسين ايه؟ قمصان. وبعدين منها ما يبلغ الثدي. الثدي جمع ثدي، والثدي بضم الساء والثدي بكسر الساء، لغتان بمعنى واحد. ومنها ما دون ذلك، يعني في اللي حد هنا وفي اللي اقل من كده. هنفهم ايه القميص ده وايه معناه. في قميصه فوق وفي قميصه لحد الثدي وفي قميصه نازل شويه، يعني طول القميص مختلف. وعرض علي عمر بن الخطاب وعلي وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. الله، سيدنا عمر بقى لابس قميص بيجرجره، بيجره بقى في الوقت اللي فيه ناس القميص بتاعه ما نزلش حتى لغايه ايه؟ لغايه الثدي، وده بيجره. شيء غريب. هيسأله بقى الصحابه، هيسأله بقى. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله. التأويل، التأويل هو معرفة ما يقول إليه الأمر. آلة يقول يعني صار يصير. فما أولته يعني إيه؟ نتجته، عبرته. ومنه التعبير، التعبير بمعنى العبور. أنت لما بتعبر النهر من شاطئ لشاطئ، فتعبير الرؤية معناها أنك بتعبر الرؤية من بدايتها اللي انت شفتها لإيه؟ نتيجتها ايه؟ نهايتها ايه؟ فالتعبير من العبور، والتأويل من آلة يقول، يعني ما يصير إليه الأمر. يعني القميص ده هيدل على ايه؟ هيأدي لإيه؟ فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. يا سلام، الدين. شفت بقى؟ يبقى إذن الدين ساتر. الدين ايه؟ ساتر. وكل ما ازداد الانسان في الدين كل ما كان مستور. باب الحياء من الايمان. ان شاء الله نقف عند هذا الحد، نستكمل غدا. الحياء زي ما قلنا تعريفه انقباض النفس عن القبيح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وألزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وافتح به صدورنا، واشرح به صدورنا، وافتح به قلوبنا،